أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا

ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا متكئين فيها متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. قوارير من فضة قدروها تقديرا. ويسقون عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. صدق الله العظيم.